على أنغامي. افترقنا بس بعد لهلا، كل ما يجيبوا سيرة اسمك بيقولوا اسمي. بعد ما كنا الوفا نعلمهن، صار الوفا بيني وبينك أكبر تهمي. حصريا على أنغامي. أما مع الواقف بكده مع ناشف، الله جبار بعدك خلص دموعي. عمنا مع الواقف بكده مع ناشف، الله جبار بعدك خلص دموعي. حبك وعد رغم البعد باقي بضلوعي. حبك وعد رغم البعد باقي بضلوعي. حصريا على أنغامي. واقف في الزمان عندك على فكرة، حتى جوا النسيان في إلنا ذكرى. واقف في الزمان عندك على فكرة، حتى جوا النسيان في إلنا ذكرى. من بعدك يا حرام تشبه بعض الأيام، شو بدي بالأحلام ما فيها بكرة. عمنا مع الواقف بكده مع ناشف، الله جبار بعدك خلص دموعي. عمنا مع الوقت بكده مع ناشف، الله جبار بعدك خلص دموعي. حصريا على أنغامي. حبك وعد رغم البعد باقي بضلوعي. عمنا مع الوقت بكده مع ناشف، الله جبار حبك وعد رغم البعد باقي بضلوعي.